إلا الروح تسألون عنها فاتكم شيء كثير، ما أوتيكم من العلم إلا قليلا. وصدق الله، ما أكثر ما يخفى علينا مما هو بين أيدينا، الكتاب والسنة الآن بين أيدينا، ويخفى علينا شيء كثير من أحكامنا. نحن نعيش في وسط مجتمع ويخفى علينا كثير من المجتمع، بل الإنسان يعيش في أهله في قش محصور، ومع ذلك يخفى عليه شيء كثير من أهله. إذن ما أوتينا من العلم إلا قليلا كما قال ربنا عز وجل. قال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألون، وكأنهم تنادموا فيما بينهم لأنهم يفسرون الروح بغير ذلك. هذا هو الذي يظهر. نعم من فوق إينا. قضى الله عز وجل في الأجل أن جندهم أن المسيحهم المنصورون وأن جندهم الغالبون. نعم إينا هو الظاهر، الظاهر أن هذا كون. ها نعم نعم لا السبق كما قلت لك الغلب، ربما على وجه بعيد يكون السبق، حيث ان الغضب لا بد له من سبب، لانه صفه ليست صفه مدح الا عند وجود سببها، بخلاف الرحمه فانها صفه مدح وكمال فتكون ازليه. ربما من هذا الوجه نقول انها سبقت الغضب وجودا. نعم اسطر. لا هذا الاحساس الظاهر فقط. اي نعم صحيح، هذا كله تبع البدن الظاهر فقط، يتصل بالمخ وتتعطل الحواس. نعم ايش إيش؟ ما المراد بروح تعالى؟ المراد بروح بقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روح من أمنا، يعني القرآن. ولهذا قال نهدي به من نشاء من عبادنا، وسمى الله القرآن روحا لأن به الحياة، حياة القلوب. نعم انتهى. ثلاثة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب الذي يسأل تعنتا هل تجب إجابته؟ لا، لأن الله تعالى خير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. فإذا علمنا أن الرجل لا يسأل إلا تعنتا، يعني يريد الإشفاق على المسؤول، فإنه لا يجاب، فإن الإنسان بالخيار. وإلا فالأصل أن من سألك عن علم وجبت عليك إجابته، لأن كتمان العلم محرم من كبائر الذنوب. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. تكفل بمعنى رمي، رمي الله لمن جاهد في سبيله بهذا الشرط، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته الشرعية، لأن من قاتل في سبيل الله ثم قتل فله الجنة. وقول لا جهاد في سبيله، ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو القتال لتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل حمية أو قاتل شجاعة أو قاتل رياء فليس في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فهذا ضمن الله له أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه إذا لم يقتل الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة، من أجر أو غنيمة، من أجر إذا كان قصده إيش؟ الجهاد في سبيل أن تكون كلمة الله للعلي، أو غنيمة إن كان فيه رياء. ولكن هذا التقدير يشكل لأنه يعارض أول حديث، أول حديث يقول لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، فكيف يقال من أجر أو غنيمة؟ ولهذا قال بعض العلماء إن أو هنا بمعنى الواو، أي من أجر وغنيمة، من أجر ثوابه في الآخرة وغنيمة في الدنيا. ونسلم إلى شارع. رحمك الله. تقدم شرحه. نعم. في كتاب الجهاد تقدم. قوله تكفل الله من باب التشبيه كالكفيل، أي كأنه أكرم بملابسة الشهادة إدخال الجنة، وبملابسة السلامة المرجع بالأجر والغنيمة، أي أوجب تفضلا على ذاته، يعني لا يخلو من الشهادة أو السلامة، فعلى الأول يدخل الجنة بعد الشهادة في الحال، وعلى الثاني لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز الاستماع بينهما، إذ هي قضية مانعة الخلو لا مانعة الجنة. وقال الكرماني المؤمنون كلهم يدخلون، يعني أو هنا مانعة الخلو لا مانعة الجمع. وهذا الكلام يشبه قول النحويين إن أو تأتي للتخيير أو للإباحة، والفرق بينهما أن التخيير يمتنع فيه الجمع بين المخير فيه وفيه، والإباحة يجوز به الجمع. فإذا قلت تزوج هندا أو أختها فهذا تخير ولا إباحة؟ تخير. وإذا قلت كل خبزا أو رزا مثلا هذا إباحة، يمكن تجمع بينهما. طيب إذن من أجر أو غنيمة، يعني إما أجر وحده أو غنيمة وحدها أو هما جميعا. لكن الغنيمة وحدها يشكل عليها ما ذكرنا أن أصل خروج الجهاد في سبيل الله. نعم استمل. وقال الكرماني المؤمنون كلهم يدخلهم الجنة، ثم أجاب بقوله يعني يدخلوا عند موته أو عند دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب. قوله أو يرجع بفتح الياء لأنه متعدد. يرجع أين أنت؟ أنت نعم شغول. من الجهاد؟ نعم في الجهاد. في الجهاد اقرأ سوفيات الحديث بشيء. ها؟ سوف يعيد البخاري الحديث. نعم البخاري سوف يذكر الحديث. طيب ندعوه في الموضع سعيد. لا قريب زي خلاص. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل الحمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. شاهد من هذا قوله لتكون كلمة الله هي العليا، فأثبت لله تعالى كلمة، وكلمات الله عز وجل كونية وشرعية. فالكونية هي المتعلقة بالخلق والتكوين، والشرعية هي المتعلقة بالعباد بالتكليف، أي ما جاء في الرسل، هذه كلمات شرعية كالقرآن. وكلمات كونية ما يتعلق بالخلق والتكوين، وهي مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذه كلمات كونية، كلمات كونية. وقوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم، هذه شرعية. نعم. باب قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس. قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه لا يخفى في هذا التعبير من التعظيم والعظمة والسلطان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجوه شيء، إذا أراد شيئا فلا مانع له، ولهذا عظم نفسه قال: إنما قولنا إذا أرد لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني كن على مرادنا فيكون على مراد الله عز وجل. والشاهد في هذا إثبات القول لله، لا إثبات القول لله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول ويتكلم كما جاء في القرآن الكريم. نعم نعم. ايش فيها؟ اي تعرف الا اذا كان لحولك ما يبونه، ما تبون المرفعه تؤذيكم. ها نعم. طيب إذا كان تؤذي. نعم. حدثنا نعم نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان يدخل بني آدم مجرى الدم. نعم. الشيطان الجني حين يدخل بني آدم يدخل في النفس أو في الروح؟ في النفس أو في الروح؟ في الدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم. الجني يجري من آدم مجرى الدم. الله عاد لابد تسأل أمير الجن. نعم. حفظك الله. بالنسبة قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فضل الله لمن خرج في سبيل، فهل الشيخ قيدت الجهاد في القتال، فهل يدخل في الحديث هذا مجاهد في طلب العلم؟ لا لا، ولهذا قال: من أجر أو غني. وطالب العلم ما يرجع غني، المهم هو المراد الجهاد الذي له القتال. نعم نعم نعم. يوجد التفريق، قد يراد بالنفس غير هذا. نعم. حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. وحدثنا الحميدي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن المخامر: سمعت معاذ يقول وهم بالشام. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. نعم، هذا الحديثان فيهما من الشاهد للباب قوله حتى يأتي أمر الله. المراد بأمر الله هنا الأمر الكوني، يعني أمر الله تعالى بموته وهلاكه. وفي حديث آخر حتى تقوم الساعة، والجمع بينهما أن يقال إما أن يراد بالساعة الساعة العامة التي تقوم على جميع الخلائق، ويكون معنى قوله حتى تقوم الساعة أي حتى يقرب قيامها، وذلك لأن قيام الساعة لا يكون إلا على شرار الخلق. لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. وإما أن يراد بالساعة حتى تقوم الساعة أي ساعتهم وهو موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته. ولهذا يقال القيامة قيامتان، قيامة صغرى وهي قيامة كل إنسان بحسبه، وقيامة كبرى وهي قيامة العامة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم من كذبهم ولا من خالفهم، بشرى لهذه الطائفة أن الله سبحانه وتعالى سينصرها، وأنه سيكون لها من يقاوم ويكون لها من يكذب ويكون لها من يخالف، ولكن يثبتون على ما هم عليه ويقومون بأمر الله. واللفظ الأول يقول ظاهرين على الناس أي عالين عليهم. وهل المراد علو السلطة وأنهم يكونون هم الخلفاء عليهم، أو المراد علو القول بمعنى أن الناس يحاولون إضلالهم ولكنهم يبقون ظاهرين قائمين؟ وهذا أولى، لأنه قد لا يكون لهم سلطان يملكون به الناس لكنهم ظاهرون لا يضرهم من خالفهم ولا من كذبهم وهم قائمون بأمر الله عز وجل. أما قوله وهم بالشام فهذا تحتاج إلى تحريف، لأن رواية معاذ ليس في هذه الشام، ولكن مالك يقول عن معاذ رضي الله عنه سمعه يقول وهم بالشام. فينظر هل هذه الكلمة موصوفة على معاذ أو هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أتمكن من مراجعتها، ولكن يراجعها القارئ الأخ عبد الرحمن وتحقق. نعم، الشاء أمر الله، أمر الله يكون بالقول، يأمر الله عز وجل يأمر أن يموت فيموت ويهدي. نعم نعم، هذا قام انتهى من الدنيا، الآن انتقل إلى دار الجزاء، كما أن القيامة العامة التي يصعد من الناس جميعا ينتقل الناس بها من دار العمل إلى دار الجزاء. نعم نعم نعم. لا، الضرر غير الألم، هم قد يتأذون بالتكذيب والمخالفة لكن يصبرون ولا يضر، يبقون على قيامه في دين الله. والضرر أن توجب هذه المخالفة وهذا التكذيب انحرافهم وضلالهم، هذا ضرر، لكن يبقون قائمين على أمر الله لا يضرهم ذلك. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. الله، كلام قوي، لأنه كلام حق أمامه مبطل، مسيلمة الكذاب ويقال هو كذاب اليمامة كان لا شرف في قومه ولا سلطان، حتى انهم يطلقون عليه رحمن اليمامة، اليمامة رحمن اليمامة. ولما اخذ هذا الاسم من اسماء الله اذاقه الله الذل فاذله وكذبه عز وجل. ادعى الرسالة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه فئام من الناس من أقوامه، ووفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 70 رجلا من أصحابه، وأتى إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووقف عليه وخاطبه مسيلمة وقال: أقر لي بالرسالة وأنا لك الحجاب وما حوله ولي اليمامة وما يتبعه. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان معه قطعة من جريد، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتك، كيف أعطيك اليمامة؟ ولم تعد وأمر الله فيك، هذا الشيء أمر الله فيك أي أمره بهلاك، وهو الأمر الكوني، ولئن أدبر لا يعقرنك الله. ولكن الرجل أدبر فعقره الله ولله الحمد، قتل في عهد أبي بكر رضي الله عنه في يمامة في حصنه، قتله الصحابة رضي الله عنهم وتبين بذلك كذبه. وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات، لكنها آيات تدل على كذبه لا على صدقه. ومن هذا ما حدثناكم به سابقا وذكره المؤرخون، أنه أتي إليه بصبي في شعره تمزق تارف بعضه، فطلب منه أن يمسح على الرأس ليخرج أي شيء بقي في الشعر، فمسح عليه فأراهم الله آية تدل على كذا. ما هي؟ تساقط الشعر الباقي، كانوا يريدون أن يخرج الشعر الثالث ولكن الأمر كان بالعكس. والقصة الثانية قريبة من هذا أيضا، جاءه أصحاب بئر وقالوا إن البئر نقصت، وطلبوا منه أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في بئر الحديبية، حيث نزل على بئر غائرة الماء فأخذ ماء فتمضمض به ومجه فيها فطاشت البئر بالماء وروى الناس. فجاء لهذا الكذاب وطلب منه أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ ماء في فمه فتمضمض به ثم مجه في البئر فغار الماء الموجود. بعدما كانوا يترقبون أن تجيش الماء، أن تجيش بالماء، غار. وهذه شهادة من الله فعلية على إيش؟ على كذبه، لأن فعل الله عز وجل الذي يكون شهادة إما أن يكون تأييدا أو تفنيدا، فإن كان تأييدا فهو شهادة من الله على الصدق، وإن كان تفنيدا فهو شهادة من الله على كذب. الشاهد من هذا الحديث أن قوله ولم تعدو أمر الله فيك، وهذا هو الذي وقع، فإن هذا الرجل الكذاب لم يعدو أمر الله فيه، وأهلكه الله عز وجل على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دليل على أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تنحصر بشيء معين، وأن كل ما صح أن يضاف إلى الله وإن لم يرد به نص فإنه جائز. فهنا قال: لا يعقرنك الله، لا يعقرنك الله، فأثبت لله العقر، أثبت لله العقر. ولا شك أن المراد إذا عقره أي عقر إهلاك، كما قال تعالى فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. نعم آدم. كيف يعني؟ إن كان لك سلطة فاقتله، وإن لم يكن لك سلطة وأمكنك أن تقتله بدون فتنة فاقتله. هنا القصد بدون فتنة، وإلا وإن كان لا يمكن قتله إلا بفتنة تؤدي إلى أكبر من مفسدة بقائه فلا تفعل، لأن المنكر لا يجوز أن يزال بما هو أعظم منه. نعم إيش؟ نعم كيف؟ نعم نعم نعم إيش؟ هنا المراد عقل إهلاك. نعم تقول عقله الله كيف؟ عقره الله، لكن نأتي بهذا اللفظ عقره الله. أما أهلكه الله كل القرآن منه، وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. نعم سنة يقرأ تم ثلاثة لا ثلاثة اثنين طيب جانب ولا تشرب باليسار بعد اليوم. نعم نعم لا بعد جاء الوقت وهو مدعي جائز جاء الوقت اي وهو مدعي نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل عن عبد الواحد عن اعمش عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بين انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينه وهو يتوكا على اسيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسالوه ان يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسالنه فقام اليه رجل منهم فقال يا ابا القاسم ما الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت انه يوحى اليه فقال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتوا من العلم الا قليلا. قال الاعمش هكذا في قراءتنا. السهل من هذا قوله قل الروح من امر ربي اي من امره الكوني، فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء كما قال تعالى وربك يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء من أي مادة شاء وعلى أي صفة شاء، لأن الأمر كله لله. قل إن الأمر كله لله فهو يخلق ما يشاء. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بما لا يعلم، وأن الأمور الغيبية يسكت عنها حتى ينزل عليه وحي، أما الأمور الحكمية فإنه يتكلم فيها ثم إذا لم ينزل وحي بنقضها صار بمنزلة الموحى فيكون وحي إقرار من الله عز وجل، وإن نزل ما يخصص ما قاله أو يقيده أو ما أشبه ذلك عمل به. نعم. وقول هكذا في قراءتنا، لكن القراءة هذه ليست استبعية، قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، وبعد أن وحد عثمان رضي الله عنه المصحف صارت القراءة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم نقول إلا في هذا إلا بها. والرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث كثيرا منها. إن الروح كما حديث أبي سلمة إن الروح إذا قبض اتبعه البصر. وكونه لم يرد في القرآن بمعنى النفس لا يعني أنه لا يمكن أن يكون بمعنى النفس. أما القول بأن الروح جبريل فهذا غريب، لأن جبريل من الملائكة وأمر الملائكة معلوم. نعم فيها لا الروح جبريل مثل قوله تنزل الملائكة والروح، لكن في يوم القيامة قدم الخاص على العام، وفي ليلة القدر قدم العام على الخاص. نعم باب شيء طيب كان الله ولا شيء غيره. انتهى انتهى ذاك راح قبل ثلاث ليال، وقد اتفقنا على ان السؤال عما كان قبل الليلة الاولى قريبة فانه يلغى. نعم نعم هذا